أم تظنين أمريكا أن النصر بقتل قائد أو أكثر؟ إنه إذا لنصر مزور. وهل انتصرت عندما قتلت أبا مصعب أو أبا حمزة أو أبا عمر أو أسامة؟ وهل ستنتصرين إذا قتلت الشيشاني أو أبا بكر أو أبا زيد أو أبا عمر؟ كلا، إن النصر أن ينهزم الخصم.